أب وله 5 أبناء ومات الابن في حياته فترك ولدا وبنتين، فهل لهما حق في الإرث بعد موت جدهما؟ الجواب أن الإصلاح أن يوصي لهما جدهما حتى لا يجتمع عليهم اليتم والفقر، فإذا فات أن يوصي لهما فإن ثم ما يعرف بالوصية الواجبة، وهي بناء على قول بعض التابعين وقول عند الحنابلة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن تمرك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، لهما نصيب أبيهما ما لم يزد على الثلث بالوصية الواجبة، على هذا القول عند الحنابلة، وبه عمل القانون المصري.